الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. ورحبوا في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف حلقات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبياكم وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا مستمعي ومستمعات الكريمات لا زال متسقا متصلا حول محظورات الإحرام وذكر بعض الصور التي تخص المريض. هل من إتمام للحديث أحسن الله إليكم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من محظورات الإحرام التي يلزم المحرم ذكرا كان أو أنثى الامتناع عنها حينما يدخل في النسك، سواء دخل في النسك هذا اليوم وهو اليوم الثامن، أو دخل فيه قبل ذلك، أو سيدخل في الإحرام في اليوم التالي وهو اليوم التاسع. من هذه المحظورات هو تعمد لبس المخيط للرجال، وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يلبس المحرم العمامة والبرنس والقميص والسراويل والخف. قال الشيخ تقي الدين: وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جمع فيه جميع أصناف ما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس، وما يلبس على البدن، وما يلبس عليهما معا وهو البرنس، وما يلبس على الجزء السفلي من الجسد وهو السراويلات، وذكر ما يلبس على القدمين وهي الخفاف. وهذه خمسة أنواع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشهرها في زمانه، ويلحق بها غيرها ولا شك. والفقهاء رحمه الله تعالى لهم مناطات متعددة في مسألة ما الذي يلحق بهذه الألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول من تكلم عن ذلك إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، فإنه ذكر أن الضابط في ذلك أن يكون مخيطا، ومعنى كونه مخيط أي أنه مفصل على هيئة البدن. ولذلك لابد أيضا أن نزيد قيدا آخر فنقول: لابد أن يكون ذلك المفصل يصدق عليه أنه ملبوس، لابد أن يصدق عليه أنه ملبوس. فإذا جعلنا هذين القيدين وهو التفصيل على هيئة البدن بأن يكون مفصلا على الجزء السفلي من البدن أو مفصلا على الجزء العلوي من البدن، مع كونه يصدق عليه أنه ملبوس، فإننا نعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز للمحرم. وقد تقرر معنا أن المريض إن احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فإنه يجوز له فعله، ولكن تجب عليه الفدية في قول عامة أهل العلم. لكن لابد هنا أن نعرف مسائل قد تعرض لكثير من الناس وللمرضى بالخصوص، وهذه المسائل قد تختلف فيها أنظار الفقهاء في قضية وجوب الفدية على من فعلها أو لا. فمن هذه المسائل: حينما يجرح المرء أو تكسر يده أو نحو ذلك، فيضع على يده جبيرة أو يضع ضمادا وغير ذلك، فإننا نقول إن هذه الجبائر وهذه الضمادات واللثاثة إذا كانت على الرأس، إذا وضعها الشخص لحاجة فإنها لا توجب الفدية، لأنه لا يصدق عليها أنها ملبوس، وإن كانت محيطة بعضو ولكنه لا يصدق عليها أنها ملبوس. فلذلك نقول: من فعلها لحاجة فلا كفارة عليه ولا فدية. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الأمر، لو ربط المرء وسطه بحزام أو بما معنى الحزام، فإننا نقول أيضا فإن هذا الذي يربط به وسط الرجل لا يكون لباسا مفصلا، وإنما هو شيء ربط كحبل وحزام ونحوه، فلا يوجب أيضا الفدية. أيضا من المسائل المهمة التي تعرض لكثير من الإخوة هي قضية الأحذية، إذ كثير من الإخوة يلبس حذاء معينا في الحج لكثرة مشيه به، فيحتاج أن يلبس حذاء مناسبا، وهذا مهم مراعاته لصحة الشخص وعدم إضراره بنفسه. بيد أن هناك بعض أنواع الألبسة، أعني ألبسة الأحذية، توجب الفدية وبعضها لا يوجب الفدية. فالتي توجب الفدية ولو لبسها المرء لحاجة هو الأحذية التي تكون مغطية للكعبين، فإذا غطى الحذاء الكعبين فإنه في هذه الحال يكون موجبا للفدية، كأن يكون على هيئة شراب أو على هيئة حذاء رياضي أو غير ذلك. يبقى عندنا بعض الأحذية التي يلبسها المرء، هل هي موجبة للفدية أم لا؟ فمن صور هذه الأحذية الحذاء، إذا كان الحذاء ذا سير، وهي التي تسمى باللغة المشهورة عند الناس بالصندل، فهذه الأحذية التي تكون من الصنادل وغيرها، فهذه نقول إنها ليست من محظورات الإحرام، بل يجوز للشخص أن يلبسها ولا فدية عليه، لأنها ليست في معنى الخف، ليست ساترة لمحل الفرض. هناك أيضا نوع من الأحذية تكون طبية لكنها ليست واصلة إلى الكعب بل دون الكعب، تكون أقل من الكعب، فهذا النوع من الأحذية لأهل العلم فيه رأيان، هما روايتان في مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن الحذاء إذا نقص عن الكعب فإنه لا تجب به الفدية، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يجد الخف أنه يقطع ما تحت الكعب، فدل ذلك على أن الحذاء إذا كان تحت الكعب فإنه لا تجب عليه الفدية. وأما مشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه ما دام مغطيا لمؤخر الرجل فإنه تجب فيه الفدية، وعلى العموم فالأولى والأحوط بالحاج أن يبتعد عن هذا النوع من الأحذية لقوة الخلاف فيه، وخاصة أن قول الجمهور بالمنع منه. من المسائل المهمة التي تهمنا الحقيقة كثيرا وهي قضية لبس المشدات الطبية، كأن تكون على الفخذ أو على الساق للدوالي في أي موضع من مواضع الجسد، فمثل هذه المشدات هل تكون لباسا موجبا للفدية أم لا؟ فنقول إذا كان على رجل فإنه ليس لباسا في الحقيقة، وإنما هو مشد، فليس على القدم وإنما هو على الساق أو على الفخذ، فإنه في هذه الحالة إن كان لحاجة فلا يكون موجبا للفدية. وأما إذا كان مفصلا كالدوالي أو بعض أنواع الدوالي، فإنه في هذه الحالة صدرت الفتوى أنه يكون موجب للفدية ولا إثم على لابسه إن كان لحاجة. من الصور المهمة حقيقة وترد على أكثر الحجيج وهي مسألة لبس الكمامات، فهل يجوز للشخص أن يلبس كماما حال إحرامه حاجا أو معتمرا أم لا؟ اختلف أنظار الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وسبب اختلاف نظرهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي وقصته دابته: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجهه يدل على أن الوجه يلزم كشفه وعدم تغطيته للرجل، وهذا القول قال به بعض أهل العلم، ولكن كثير من أهل العلم وهو المعتمد عند متأخر الفقهاء أن هذه الزيادة وهي زيادة ولا تخمر وجهه ضعيفة، وأومأ لذلك الإمام أحمد فقال إنه إنما الثابت بدونها، أي أن الحديث ثابت بدون هذه الزيادة. وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون يجوز للرجل أن يغطي وجهه بنحو كمامة وغيرها، ولكن نقول الأحوط للرجل أن لا يستخدم هذه الكمامة التي تغطي الوجه، وإنما يستخدم أنواعا من الكمامات جديدة الآن لا تغطي إلا الأنف فقط، ولها أكثر من نوع ومن أكثر من طريقة في اللبس. فالمقصود مدام هناك بدائل فإن الأولى بالحاج والمعتمر أن يذهب للأمر الذي لا نزاع فيه والذي يكمل فيه حجه، ومعلوم أن الخروج من الخلاف بالاحتياط فيه مقبول بل هو معتبر في الشرع. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. كان ذلكم حديثا عن منكم عن الكمامات، ماذا عن التطعيمات التي تسبق الحج؟ هل الحاج المريض أو يخشى على نفسه أن يترخص بعدم أخذها؟ نعم، مسألة التطعيمات هذه من المسائل المهمة التي تؤكد عليها الجهات الصحية، وهي في الحقيقة من المسائل الوقائية التي لا تنافي التوكل في شيء البتة، وهذا الأمر نص أهل العلم على أنه فعله من فعل الأسباب، وقد أمر الشارع بأخذ الأسباب. فالشخص إذا كان صحيحا في بدنه فأخذه لمثل هذه التطعيمات مناسب لحفظ نفسه وحفظ أهل بيته إذا رجع إليهم، هذه من جهة. أما الشخص إذا كان مصابا بمرض أو عنده نقص في مناعة ونحو ذلك، فالأولى له أن يحتاط بالبعد عن مواضع الزحام ولبس هذه الكمامات وغيرها، والاحتياط بالتطعيمات الوقائية السابقة ولا شك. أعود لحديث السابق إن أذنت لي الشيخ في قضية اللباس. أحيانا قد يكون الذي يلبس اللباس ويفعل المحظور هو أحد العاملين، فبعض العاملين في الحج من الأطباء والممرضين ومن في معناهم قد يلبسون ألبستهم وهم حاجون، فنقول في هذه الحالة إن لبسهم لا شك أنه لحاجة، وقد يرتفع عنهم الإثم بسبب الحاجة لللبس، لكن تجب عليهم الفدية للبسهم هذا اللباس الذي يخالف هيئة الإحرام. من محظورات الإحرام نأخذها سريعا قبل انتهاء الوقت، وهي مسألة الطيب، فإنه يحرم على المحرم حاجا أو معتمرا ذكرا أو أنثى أن يتطيب، والمقصود بالتطيب هو التطيب الجسدي أو الثوب، وليس النهي عن الشم. وبناء على ذلك فإن هناك عددا من التصرفات والأعمال التي يفعلها بعض الحجيج هي في الحقيقة من الأمور التي خفف فيها في الشرع. من هذه الأشياء قضية استخدام المنظفات سواء كانت صابونا أو غير ذلك، وهذه المنظفات تكون مطيبة، فيها جانب فيها نوع ريح طيب ونحو ذلك، فإن هذا الطيب غير مقصود، وإنما هو جاء من باب التبع، ولذلك فإنه يعفى عنه، بخلاف الطيب الذي يقصد، الذي يكون بعض الأطياب التي تكون للجسد تكون مقصودة لأجل الطيب الذي فيها، فإنه يمنع المحرم منها. كذلك من الأشياء المهمة قضية استعمال الكريمات والأدهان، سواء كانت هذه الأدهان علاجية أو كانت وقائية، فإننا نقول إنما جاء النص بتحريم الطيب دون تحريم الدهان، فدل على أن هذه الأدهان سواء كانت علاجية أو وقائية فإنها جائزة للمحرم. إذن ما الذي منع منه المحرم؟ إنما هو التطيب بأن يقصد شيئا قصد به الطيب، كصابون أو شامبو قصد منه التطيب، أو كاستخدام مزيلات العرق وغيرها. وأختم هنا بمسألة مهمة في قضية الحرص على النظافة. الواجب على المسلم عموما وعلى الحاج بالخصوص أن يحرص على النظافة في بدنه وفي لباسه وفي موضعه الذي هو فيه، وأن لا تكون النظافة خاصة بشخصه، بل يحرص على نظافته الشخصية وبنظافة المجتمع الذي فيه، لأن هذا في الحقيقة من باب النفع العام المتعدي، فيحرص على أن يضع الزبالة ومواضع الأذى في موضعها وغير ذلك، فإن في هذا نفعا عاما وأجرا عظيما عند الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل من أزال غصن شجرة عن الطريق وأزال الأذى عنه، وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذي يبول في طريق الناس وظلهم، وقال اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، فاللاعنين أي أنه يكون سببا للعن أو يكون سببا للعن الآخرين لمن يفعل ذلك، والله أعلم. اللهم المستعان، صلى الله عز وجل مني وكرمه أن يوفق الحجيج لما يحب ويرضى، وأن يزينهم بزينة الإيمان ويجعلهم هداة مهتدين. أختموا بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر أستاذ الفقه المقارن، شكرا له وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان، أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.